دي بيوري الناس ارتباط القلب بشغلانه من بدري الناس عارفين داخل تمخيري قبل 800 سنة. يقول شنو؟ قال يا من يرى مد البعود جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نيات عروقها في نحرها شايف والمخ في تلك الإزام النحلي فاغفر لأبد تاب عن فرطاته ما كان منه في الزمان الأول من قبل 850 سنة ولا 900 سنة. ده الزمخ شريف موجود الناس كل عندنا علم بأنه ده المحطة خطيرة كده ده بس انقطع خلاص الناس بتموت شايف. ربنا سبحانه وتعالى قال لقطعنا منه الوتين وفما منكم من أحد فما منكم من أحد أيوة كلمة أحد فما منكم من أحد قال كلمة أحد قال هو اسم ما يعني مجرور يعني فما أحد منكم كلمة من أحد مجرورة بحرف جر شنو زائد يعني قال كلمة أحد ده اسم ما ومن زائدة شايف يعني فما أحد منكم يعني شنو أنه حاجز إن تقدير الآية ومن قال زائدة جات لشنو لتأكيد النفي ومنكم دي قال شنو حال من أحد عنهم حاجزين مانعين شايف مانعين حاجزين ده خبر خبر بتاع شنو أخونا ما عندنا شنو أخونا ما دام الأمل ليس دماء الإجازية اللي انتو درسوها قبل ولا ما وقع علينا أخونا دام الأمل شنو ترفع الاسم وتنسب شنو حاجزين دي هو الخبر بتاعه ما عندكم ما انتم شنو مانعين ده قال الخبر ما قال وجمع لان اهدا في سياق النفي بمعنى الجمع خد بالك ولو تقول اثنين ولا واحد هل بيتقول لكم علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه ضمير كم واحد ولا اثنين ثم لقطعنا منه اثنين ولا واحد ها فما منكم احد ها عنه بعد الآية قالت حاجزين جمعت من أهدين كلمة أهدين دي هنا شنو مع أهد واحد لما قالت حاجزين جمعت عشان شنو قال قال مادي ما نافية وحاجزين ده شنو جمع والنفي سياق الجمع فيه ده شنو العموم عشان كده قال شنو قال جات كلمة حاجزين جات جمع ما من أهدين أنه حاجز كان تقدير الآية كده لكن جات شنو حاجزين بالجمع لأنه شنو ما نافية وحاجزين جميع والنفي في النفي في سياق النفي في الجمع في شنو أخوانا هاي حضرت النكرة في سياق النفي لأنه حاجزين شنو أخوانا معرف بالألف واللام والمنكرة النكرة في سياق النفي ما تفيد الأموم ما لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كده هو زيدا قال بمعنى الجمع وضمير عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي لا مانع لنا عنه من حيث الإقاب كده وإنه آية القرآن لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن ومصدقين في ناس مكذبين أو في ناس سنة أخوانا مصدقين المكذبين الكفار المصدقين المؤمنين وإنه آية القرآن لحسرة على الكافرين يندم عليه ندام جد إذا رأوا ثواب المصدقين وإقاب المكذبين به وإنه آية القرآن لحق اليقين أي اليقين الحق فسبه نزه باسمي زائدة يعني فسبه اسم ربك العظيم يعني قول شنو سبحان الله أقرأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم.